إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان، أما بعد، فيقول الله عز وجل: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. ويقول سبحانه: يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء، لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. ويا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع، وإن الآخرة هي دار القرار. يوم القيامة لو علمت بهوله لفررت من أهل ومن أوطاني. يوم تشققت السماء لهوله وتشيب فيه مفارق الولدان. يوم القيامة لا مال ولا ولد، وظلمة القبر تنسي ليلة العرس. أيها المسلمون، عباد الله، خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج من الجنة، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة. هذا اليوم هو من أعظم الأيام قدرا، ومن أجلها شرفا وفضلا، فقد اصطفاه الله عز وجل على غيره من الأيام، واختص به أمة الإسلام. فيوم الجمعة في أيام الأسبوع كرمضان في شهور السنة، وساعة الإجابة في يوم الجمعة كليلة القدر في رمضان. يقول صلى الله عليه وسلم: أضل الله عن يوم الجمعة من كان قبلنا، أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا، فكان لليهود يوم السبت، وكان للنصارى يوم الأحد، فجاء الله بنا فهدانا الله ليوم الجمعة. وكم من الفضائل والمزايا قد اجتمعت في هذا اليوم العظيم، فهو عيد المسلمين وعيد الأسبوع، وفيه يجتمع المسلمون لصلاة الجمعة والاستماع لخطبتي الجمعة. وكل هذا امتثالا لقول الله عز وجل في سورة الجمعة: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فطوبى لكم يا أيها المسلمون، تركتم الدنيا والبيع والشراء، وأجبتم منادي الله: حي على الصلاة حي على الفلاح. أيها المسلمون، يقول صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر. وقد قال بعض السلف: من استقامت له جمعته استقام له سائر أسبوعه. ومن أعظم الخسران والحرمان يا عباد الله، من أعظم الخسران والحرمان التخلف عن الجمعة وإيثار النوم والدنيا على صلاة الجمعة. يقول صلى الله عليه وسلم: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، يعني عن تركهم الجمعات، أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. وإذا ختم على قلب العبد أن يدخل إليه الإيمان وأن يصل إليه النور، نسأل الله العفو والعافية. ولعظم هذا اليوم ولشرفه، فقد أقسم الله عز وجل به في كتابه، والله العظيم الكبير لا يقسم إلا بعظيم وكبير. يقول سبحانه: وشاهد ومشهود. قال المفسرون: الشاهد يوم الجمعة، والمعنى أنه يوم شاهد لنا أو علينا بما أودعناه من أعمال صالحة أو طالحة. ولذلك ينبغي للمسلم أن يغتنم هذا اليوم بجمع الحسنات وبترك السيئات حتى يرفع درجات عند الله عز وجل. وينبغي له أن يحرص على صلاة الجمعة وعلى صلاة الجماعة في هذا اليوم، وعلى ذكر الله ودعائه وكثرة الصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وينبغي أن يترك المعاصي، فقد ذكر ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد أن أكثر أهل الفجور يعظمون يوم الجمعة ويتركون فيه فجورهم وفسقهم ومعاصيهم، لأنه قد استقر في قلوبهم أن الله يعاجل بالعقوبة من عصاه في هذا اليوم، وهذا ثبت عندهم بالتجارب. عباد الله، من الأعمال التي ينبغي أن يحرص عليها وأن تغتنم في هذا اليوم العظيم الاغتسال والتنظف والتطيب لصلاة الجمعة. يقول صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته، ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. تستمر المغفرة إذا أتى بما في هذا الحديث إلى الجمعة الأخرى. وهنا ينبه أيها الإخوة الكرام على أن بعض الناس ربما دخل المسجد في وقت خطبة الجمعة فسلم على صاحبه، أو أخذ يقرأ القرآن وانشغل عن الخطبة، وهذا لا يجوز، بل الواجب أن ينصت للخطبتين. ومن السنن التي عظم أجرها التبكير لصلاة الجمعة ماشيا ما أمكن، وهذه سنة تكاد أن تكون مهجورة في زماننا، لا يفعلها إلا الموفقون، التبكير لصلاة الجمعة. يقول صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم الجمعة وقفت الملائكة على باب المسجد يكتبون الأول فالأول، ومثل المهجر أي الذي يبكر إلى الجمعة كمثل الذي يهدي بدنه أي ناقة عظيمة البدن، ثم كالذي يهدي بقرة، ثم كبشا، ثم دجاجة، ثم بيضة، فإذا خرج الإمام طووا صحفهم ويستمعون الذكر. فهل ترضى يا عبد الله أن تكون كمن قدم بيضة، أو أنك تحب أن تكون كمن قدم بدنة وبقرة وكبشة؟ ولا يكون ذلك إلا بالتبكير إلى هذه الصلاة العظيمة. عباد الله، يقول صلى الله عليه وسلم: من اغتسل يوم الجمعة وغسل، من اغتسل أي غسل سائر بدنه، من اغتسل يوم الجمعة وغسل أي غسل رأسه خاصة، وبكر وابتكر أي أتى إلى الصلاة في أول وقتها وأدرك أول الخطبة، وبكر وابتكر ودنا واستمع وأنصت، كان له بكل خطوة يخطوها أجر سنة صيامها وقيامها. يقول السخاوي رحمه الله: لا أعلم حديثا كثير الثواب مع قلة العمل أصح من حديث من بكر وابتكر. والله عز وجل شكور، يعطي على العمل اليسير الأجر الكبير. فاعملوا يا عباد الله بهذا الحديث ولو مرة واحدة في العمر، والموفقون لا يتركونه في كل جمعة. يقول صلى الله عليه وسلم: من اغتسل يوم الجمعة وغسل وبكر وابتكر ودنا واستمع وأنصت، كان له بكل خطوة يخطوها أجر سنة صيامها وقيامها. أيها المسلمون، ويوم الجمعة سيد الأيام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الأنام، فللصلاة عليه في هذا اليوم مزية ليست لغيره، فأكثروا من الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم في ليلة الجمعة وفي يوم الجمعة. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يقول صلى الله عليه وسلم: أكثروا الصلاة علي يوم الجمعة وليلة الجمعة صلى الله عليه وسلم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، يوم الجمعة فرصة لكل مسلم حتى يلم شعث قلبه الذي تفرق في أيام الأسبوع، وما أكثر المشتتات والمفرقات للقلوب في زماننا. فإن من بركة هذا اليوم العظيم ساعة الإجابة. يقول صلى الله عليه وسلم: إن في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله فيها خيرا إلا أعطاه إياه. فاجتهد يا عبد الله، اجتهد في الدعاء في هذا اليوم، واجتهد بالدعاء في مواطن الإجابة عامة، في صلاة الجمعة وعند سكوت الإمام على المنبر، وعند دعاء الإمام على المنبر، وفي السجود، وبين الأذان والإقامة، وفي آخر ساعة بعد العصر، وهو المقصود من الحديث ها هنا. يقول صلى الله عليه وسلم: فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر. يقول ابن القيم رحمه الله: وهذه الساعة هي آخر ساعة بعد العصر يعظمها جميع أهل الملل، وهي وقت يسير قصير يا عباد الله. وكان سعيد بن جبير رحمه الله إذا صلى العصر لم يكلم أحدا حتى تغرب الشمس، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وبعد يا عباد الله، نحن في شهر شعبان، وهذا الشهر كان النبي عليه الصلاة والسلام يكثر من الصيام فيه، ويذكر أنه شهر يغفل الناس عن الصيام فيه، لأنه بين رجب الحرام وبين رمضان شهر الصيام، والأعمال فيه ترفع إلى الله رب العالمين. فاحرصوا على الأعمال الصالحة في هذا الشهر، وعلى الصيام بالخصوص، وعلى قراءة القرآن. فقد كان السلف يسمون هذا الشهر بشهر القراء، وكان بعضهم يغلق حانوته ويتفرغ لقراءة القرآن. وقال أبو بكر البلخي رحمه الله عن شهر رجب بأنه شهر الزرع، وشهر شعبان هو شهر السقي، وشهر رمضان هو شهر الحصاد. نسأل الله عز وجل أن يبارك لنا في هذا الشهر، وأن يبلغنا رمضان ويبارك لنا فيه. ثم صلوا على الرسول المصطفى والنبي المجتبى كما أمركم بذلك ربكم جل وعلا، فقال قولا كريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم عن الأئمة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعنا معهم بعفوك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم فرج كرب المكروبين من المسلمين يا رب العالمين. اللهم كل إخوان المستضعفين في غزة وفلسطين، اللهم أنجهم من القوم المجرمين الكافرين. اللهم عليك باليهود ومن تولهم، اللهم أنزل بهم بأسك وسخطك إله الحق. اللهم احفظ هذا البلد بالإيمان، اللهم احفظ هذا البلد وجميع بلاد المسلمين بالإيمان والتقى. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، ووفق ولاة أمور المسلمين للحكم بالشريعة وإقامة العدل بين الرعية ونصرة قضايا الأمة المحمدية. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.